هذا أنا أيمن وتقريبا صار لي 5 أشهر ساكن بالرياض. والله جامد ذا. واليوم بنشوف كم أصرف في الشهر هنا ووين الفلوس أكثر شيء تروح عليه، بما أني يعني ساكن في واحدة من أشهر المدن بالعالم حاليا. فمن أول ودي أتكي وأحسب الأشياء اللي قاعد أصرفها وأحاول ألحق على نفسي شوي لأني بديت أفقد السيطرة بالميزانية. المهم الرياض تخليك تصرف بعد لأن كل شيء متوفر فيها والجداول زي ما تقدر تقول ما تخلص. فأبدا ماني متحمس أشوف كم صرفت، بس أتوقع لازم عشان أحاول أعرف كيف أقلل صرفيات.